سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك في يوم مولدك. سيدي يا حبيب الله، يا من زكاك ربك عز وجل، زكى عقلك فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانك فقال: ما ينطق عن الهوى، وزكى شرعك فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى جليسك ومعلمك فقال: علمه شديد القوى، وزكاك كلك يا رسول الله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. سيدي، سيدي، فإذا وقفنا ببابك نقبس من نور سيرتك وننشق من عبير هديك.